أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال التقييد: إذا جاء دليل مطلق ودليل على التقييد فدليل التقييد على أقسام. لا زال الحديث حول نظرية الجمع العرفي، وذكرنا المورد الأول لها وهو مورد الحكومة، فإذا تعارض الحاكم مع المحكوم قدم الدليل الحاكم لنظر الدليل الحاكم على المحكوم، فيقدم عليه من باب تقديم القرينة على ذيها. المورد الثاني هو مورد التقييد، والمورد الثالث هو مورد التخصيص. وتقريبا ما سوف نقوله في التقييد من تقسيمات وأحكام يقال عينه في مورد التخصيص. لهذا نحن نشرح مورد التقييد، وإن شاء الله نقرأ مورد التخصيص، لأن الكلام هو الكلام. الفرق أن هذا مقيد يقيد الإطلاق، وذاك مخصص يخصص العام. وقرأنا نحن الفرق بين الإطلاق والعموم في الجزء الأول. إذا كان عندنا دليل مطلق يقول أكرم العالم، مقتضى التمسك بقرينة الحكمة هو إكرام عموم أو مطلق العالم، كان عالما أو كان فاسقا. كل قيد لم يذكره المتكلم في كلامه فهو لا يريده جدا. فإذا جاء دليل مطلق كقولنا أكرم العالم، وجاء دليل مقيد وهو أكرم العالم العادل، أو نعبر تعبيرا آخر، إذا جاء دليل عام أكرم كل عالم، وجاء دليل خاص يخصص العام كقولنا أكرم العادل، الكلام هو الكلام. إذا جاء دليل مطلق أكرم العالم، الدليل الذي يدل على التقييد بحيث يقيد الدليل المطلق على أنحاء ثلاثة. النحو الأول: إما أن يكون الدليل الذي يدل على التقييد لسانه لسان تقييد صريح أو لا. مثال على ذلك: إذا جاءنا دليل يقول أكرم العالم، فمقتضى التمسك بقرينة الحكمة ثبوت وجوب الإكرام لمطلق العالم. ثم جاءنا دليل مقيد لهذا المطلق، ولكن لسانه لسانا صريحا في التقييد، كأن يقول وجوب الإكرام مقيد بكونه عالم عادل. الدليل الأول هو أكرم العالم. الدليل الثاني يأتي المولى ويقول وجوب إكرام العالم مقيد بالعادل، فالدليل الذي دل على التقييد لسان تقييده لسانا صريحا في التقييد. نقول بالنسبة لهذا النحو من الواضح أن المقيد يقدم على المطلق، لماذا؟ من باب تقديم الحاكم على المحكوم، لأن الدليل الثاني ناظرا إلى الدليل الذي دل عليه الدليل المطلق. فكما قلنا هناك في الحكومة، إذا عندنا دليل يقول أكرم العالم، وجاء دليل وقال أعني به العادل، قلنا هنا هذه الحكومة هي التي يعبر عنها بالحكومة الصريحة، الحكومة التفسيرية. كذلك في المقام، إذا قال أكرم العالم ثم قال وجوب الإكرام مقيد بالعادل، فهنا يكون التقديم من باب الحكومة، لأن الدليل الذي يدل على التقييد ناظرا بلسانه الصريح إلى الدليل الذي يدل عليه المطلق. هذا هو النحو الأول. قال إذا جاء دليل مطلق ودليل على التقييد، فدليل التقييد على أقسام. القسم الأول أن يكون ما يدل على التقييد دالا على التقييد بعنوانه. ما معنى بعنوانه؟ يعني بلسان التقييد الصريح. فيكون الدليل الدال على التقييد ناظرا بلسانه التقييدي، لأن لسان الدليل الثاني ما هو؟ وجوب الإكرام مقيد بالعادل، ناظر إلى المطلق، ويقدم على المطلق باعتباره حاكما، ويدخل في القسم المتقدم وهو الحكومة. إذن الدليل الدال على التقييد إما أن يكون دالا بلسانه التقييدي وبعنوانه التقييدي أو لا، أو لا يعني ليس لسانه لسان تقييد صريح، نظير ما إذا قال المولى أكرم العالم ثم قال بعد ذلك أكرم العادل، لم يقل وجوب الإكرام مقيد بالعادل، قال أكرم العالم دليل مطلق ثم قال أكرم العادل. إذن الدليل الذي دل على التقييد ليس لسانه لسان تقييد صريحا. هذا القسم الذي ليس لسانه لسان التقييد على نحوين. النحو الأول أن يكون مدلول الدليل المقيد منسجما ومن سنخ مدلول الدليل المطلق، وبتعبيرهم يتوافقان سلبا أو إيجابا، وأخرى لا يتوافقان سلبا ولا يتوافقان إيجابا. فهنا قسمان، فالمجموع ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان دليل ما كان الدليل الدال على التقييد يكون لسانه لسانا تقييديا صريحا. القسم الثاني لا يكون كذلك، وهذا على قسمين، إما أن يكون منسجما وموافقا أو لا يكون. مثال على الذي لا يكون موافقا ولا منسجما ولا من سنخ حكم واحد. مثال على ذلك، إذا قال الذي قلت لا يكون، الذي يكون منسجما هو القسم الثاني. مثال على ذلك، إذا قال المولى أكرم العالم فهذا دليل مطلق بمقتضى التمسك بقرينة الحكمة، ثم قال أكرم العادل، فالدليل الذي يدل على التقييد هو وجوب الإكرام، والدليل الذي يدل على المطلق وأيضا وجوب الإكرام أكرم العادل، فهما دليلان مدلولهما من سنخ واحد وهو وجوب الإكرام. غايته وجوب إكرام العالم، غايته أن الدليل الثاني أضيق دائرة من الدليل الأول، لأن الدليل الأول يشمل وجوب إكرام العالم سواء كان عادلا أو فاسقا، والدليل الثاني أضيق دائرة لأنه لا يشمل إلا وجوب إكرام العادل فقط. نعم إيه هذا قلنا أضيق، ما معنى أضيق؟ نعم لا تساوي. نعم أكثر من العالم، اشتباه في اللسان. نقول الدليل الأول أوسع دائرة من الدليل الثاني، لأن الدليل الأول مطلق العالم، الدليل الثاني خصوص العادل. وبسرق لسان. نعم العالم العادل، ولا ما صار مطلق مقيد؟ نتكلم أكرم العالم، ثم قال أكرم العالم العادل. طب واضح هذا يعني؟ طب احنا نكلم الناس يدرسوا حلقة ثالثة مو حلقة أولى. نعم بناء على ذلك نقول هذا الشق على نحوين: تارة نحرز وحدة الحكم في الدليلين المتوافقين، وأخرى لا نحرز وحدة الحكم بل نحتمل تعدد الحكم. إذا احتملنا تعدد الحكم بمعنى أننا نحتمل أن المولى صدر عنه حكمين وإن كان من سنخ واحد منسجمين ليس بينهما تضاد وليس بينهما تناقض، من سنخ واحد أكرم وأكرم، نحتمل أن المولى صدر عنه حكمين. الحكم الأول ما دل عليه الدليل المطلق وهو وجوب مطلق العالم سواء كان عادلا أو فاسقا، فالفاسق أيضا يجب إكرامه بمقتضى عموم بمقتضى إطلاق أكرم العالم. وحكم آخر منسجم مع الحكم الأول ولكنه حكم آخر دل عليه الدليل المقيد وهو وجوب إكرام العالم العادل. فهنا نقول عندنا وجوبان: وجوب إكرام العالم بما فيه الفاسق، ووجوب إكرام العالم العادل. قد تقول يوجد تعارض، أقول لك لا يوجد تعارض. لماذا؟ لأن بما أن نحتمل أنهما حكمان صدرا عن المولى فنقول الفاسق يجب إكرامه والعادل يجب إكرامه، ولكن وجوب إكرام العالم العادل هو الفرد الأكمل من أفراد الوجوب. للوجوب وجوب الإكرام أفراد كثير، أفضلها العالم العادل. فهنا لا يوجد تعارض، الفاسق يجب إكرامه، العادل يجب إكرامه، ولكن الأفضل هو إكرام الفرد العادل. نعم لا يوجد أي تعارض حتى يقال هذا يقيد ذاك. وتارة نحرز وحدة الحكم، أن المولى لم يصدر عنه إلا حكم واحد، لم يصدر عنه وجوبين بحيث يقال وجوب للحصة التامة ووجوب للحصة الدونية، لا لم يصدر منه إلا وجوب واحد. بناء على ذلك نقول هنا يوجد التعارض، لأنه مقتضى الحكم الأول مقتضى الدليل الدال على الإطلاق وجوب مطلق عالم بما فيه الفاسق. ومقتضى الدليل الذي يدل على التقييد هو خصوص إكرام العادل، فيتعارض تعارضا غير مستقر، لأن الدليل الأول يشمل حفة الفاسق والدليل الثاني لا يشمل حفة، والمفروض أن الحكم واحد، وجوب واحد، ويستحيل أن يكون وجوب واحد يشمل الفاسق ولا يشمل الفاسق. هنا مقتضى التعارض بينهما هو أن يقدم الدليل الذي يدل على التقييد على الدليل الذي يدل على المطلق. المقيد يقيد المطلق. وجه التقديم ما هو؟ وجه التقديم ما تقدمت الإشارة إليه في كبرى نظرية الجمع العرفي التي حاصلها أن كل دليل على أن كل كلام على تقدير اتصاله بالكلام الآخر إذا كان رافعا لظهوره فعلى تقدير انفصاله يكون قرينة عليه، فتقدم القرينة على للقرينة. هذا المقطع هو ما تقدم في نظرية الجمع العرفي، أوضحها إن شاء الله في التطبيق، أو فقط أقرأ هذا المقدار ثم أرجع إليها. قال القسم الثاني أن يكون مفاده، يعني مفاد الدليل الذي دل على التقييد، ما هو؟ ثبوت سنخ الحكم الوارد في الدليل المطلق للمقيد، يعني كلاهما منسجمان متوافقان، أكرم وأكرم، كما إذا جاء خطاب أعتق رقبة اعتق رقبة ثم قال اعتق رقبة مؤمنة، ففي المقام نقول في المقام بأن الدليل الذي دل على الإطلاق هو وجوب عتق الرقبة، والدليل الذي دل على التقييد وجوب عتق الرقبة المؤمنة، دليلان كل منهما يوافق وينسجم ما يدل عليه الدليل الآخر، غايته أن الدليل الذي يدل على التقييد أضيق دائرة من الدليل الذي يدل عليه المطلق. وفي هذه الحالة هنا شقان، الشق الأول إن لم نحرز وحدة الحكم فلا تعارض، يعني إذا احتملنا وجود حكمين، وجوب إكرام العالم وجوب عتق الرقبة بما فيها الكافرة، أيضا الكافرة يجب عتقها، والحكم الآخر وجوب عتق الرقبة المؤمنة، نقول بناء على تعدد الحكمين لا يوجد تعارض، لأن هذا واجب وهذا واجب، ولكن عتق الرقبة المؤمنة أفضل في مقام الامتثال من وجوب عتق الرقبة الكافرة. الاحتمال الثاني أو الشق الثاني، وإن علمت وحدة الحكم، يعني لم يصدر من المولى إلا حكم واحد فقط، المدلول للخطابين وقع التعارض بين ظهور الأول في الإطلاق وهو وجوب العتق الرقبة سواء كانت مؤمنة سواء كان كافرة بقرينة الحكمة، لأن من شاء الإطلاق هو قرينة الحكمة، وظهور الثاني يعني ظهور ما دل عليه التقييد في احترازية القيود وهو عدم إكرام الكافرة بمقتضى قوله أعتق الرقبة مؤمنة. وحينئذ فإن كان الخطابان متصلين، وحينئذ يعني بناء على إحراز وحدة الحكم، نقول يتحقق التعارض. إذا تحقق التعارض أيهما المقدم؟ المقدم هو ما دل على التقييد على ما دل على وجه التقييد. ما وجه التقديم؟ ما هو؟ من باب تقديم القرينة على للقرينة، لأن التقييد يكون قرينة على المطلق. كيف نعرف القرينة؟ قلنا نحن عندنا ضابطة تقدمت في الجمع العرفي، أننا نوصل أحد الكلامين بالآخر. عندنا الكلام الأول اعتق رقبة، الكلام الثاني اعتق رقبة مؤمنة، نوصلهما فنقول اعتق رقبة مؤمنة، فهنا مؤمنة تكون قرينة متصلة ترفع وتسلم ظهور الكلام الأول. إذا سلمت ظهور الكلام الأول علمنا على تقدير انفصالها أنها قرينتان، أنها قرينتان، فتقدم القرينة على ذيها، لأن الفرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة أن القرينة المتصلة تهدم أصل الظهور والمنفصلة تهدم الحجية فقط. وحينئذ فإن كان الخطابان متصلين لم ينعقد للأول ظهور في الإطلاق أصلا، لأن القرينة المتصلة تسلم أصل الظهور، لأن الإطلاق فرع عدم ذكر ما يدل على القيد في الكلام، والخطاب الآخر المتصل يدل على القيد. بما أنه يدل على القيد إذن لا ينعقد إطلاق في الظهور الأول، لا ينعقد إطلاق في الكلام الأول، فلا تجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. لماذا؟ لأن جريان قرينة الحكمة مقيد بعدم ذكر القيد المتصل، خلافا لما ذهب إليه الشيخ الأعظم. هذا تقدم في تشخيص موضوع حجية الظهور. الشيخ الأعظم ماذا قال؟ قال سواء كانت القرينة متصلة أو كانت القرينة منفصلة لا ينعقد ظهور للكلام الأول مطلقا. لماذا؟ لأن قرينة الحكمة مقيدة بعدم ذكر مطلق القرينة، مطلق القيد سواء كان متصلا أو منفصلا. ناقش السيد هذا الكلام وقال له قرينة الحكمة مقيدة بعدم ذكر القيد المتصل، أما القيد المنفصل فهو لا يهدم الإطلاق، إنما يهدم حجية هذا الإطلاق. هذا تقدم في الجزء الأول. وإن كان الخطابان منفصلين، يعني الخطاب الأول اعتق رقبة، الخطاب الثاني منفصل، ثم قال بعد ذلك اعتق رقبة مؤمنة، انعقد الظهور في كل منهما، الخطاب الأول ظهوره في الإطلاق والخطاب الثاني ظهوره في التقييد، لما تقدم في بحث الإطلاق من أن الإطلاق ينعقد بمجرد عدم مجيء القرينة على القيد في شخص الكلام، يعني كقرينة متصلة، وقدم الظهور الثاني يعني ما دل على التقييد لأنه قرينة. ما الدليل على قرينيته؟ بدليل إعدامه لظهور المطلق. متى؟ على تقدير اتصاله، في فرض الاتصال. وقد تقدم أن البناء العرفي على أن كل ما يهدم أصل الظهور في الكلام عند اتصاله به فهو قرينة عليه في فرض الانفصال، ويقدم بملاك القرينية. وهناك اتجاه آخر وهو ما نسب إلى الشيخ الأعظم، أن دليل القيد هذا الذي الآن ذكرته حتى لو كان منفصلا يهدم أصل ظهور في المطلق، وهذا الاتجاه يقوم على الاعتقاد بأن قرينة الحكمة التي هي أساس الدلالة على الإطلاق متقومة بعدم ذكر القيد مطلقا ولو كان منفصلا. وقد تقدم في بحث الإطلاق إبطال ذلك، وأيضا يعني في بحث موضوع تشخيص الظهور. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث أن لا يكون الدليل الذي يدل على التقييد لسانه تقييدي كما في القسم الأول، وأيضا لا يكون الدال على التقييد منسجما ومن سنخ واحد بالنسبة للمدلول الذي يدل عليه الدليل المطلق كما في القسم الثاني، بل يتخالفان لا يتوافقان سلبا أو إيجابا. مثال على ذلك، إذا جاءنا دليل مطلق يقول أكرم العالم أو أعتق رقبة، دليل دل على الإطلاق، وجاء دليل آخر لا ينسجم معه كما إذا قال لا تكرم الفاسق، الدليل الذي دل على الإطلاق وجوب الإكرام، الدليل الذي دل على التقييد وجوب الإكرام أو حرمة الإكرام، النهي عن إكرام إذن ليس من سنخ حكم واحد. إما أن نتصور أن بينهما مضادة كما إذا قيل أكرم العالم لا تكرم الفاسق، هنا بينهما تضاد لأن الأحكام فيما بينها متضادة، أو لا أكرم ولا تكرم بينهما تناقض لأن أكرم يناقض قوله لا تكرم، أو بينهما تضاد كما إذا قال أكرم العالم ثم قال يحرم إكرام الفاسق، بين الحرمة والوجوب تضاد، أما بين أكرم ولا تكرم مناقضة. المهم أن لا يكون من سنخ واحد. بناء على ذلك نقول في المقام من الواضح أن التعارض بينهما متحقق، فالمطلق ما دل على الإطلاق يعارض ما دل على التقييد، ما دل على الإطلاق هو وجوب إكرام مطلق العالم، وما دل على التقييد هو حرمة إكرام الفاسق، فيتحقق بينهما تعارض، لأن الدليل الذي يدل على الإطلاق يقول أكرم العالم ولو كان فاسقا، وما دل على التقييد هو حرمة إكرام فيتحقق التعارض، مقتضى التعارض أن يقدم ما دل على التقييد على ما دل على الإطلاق. لماذا؟ من باب تقديم القرينة على بالقرينة. ما الدليل على القرينة؟ نقول ما دل على التقييد على تقدير اتصاله بالدليل المطلق يعدم أصل الإطلاق، فعلى تقدير انفصاله يكون قرينة عليه، سواء أحرزنا وحدة الحكم أو لم نحرز وحدة الحكم، لا يوجد هذا التشقيق كما هو في القسم الثاني. لماذا؟ لأنه أساسا المفروض أنه ليس من سنخ واحد، فالمنافاة متحققة على كل تقدير، لأن هناك منافاة بين أكرم وبين لا تكرم. قال القسم الثالث أن يكون الدليل الدال على التقييد مفاده إثبات حكم من سنخ حكم الدليل الذي يدل على المطلق، قال لا، بل هو مضاد أو مناقض، مضاد في حصة من المطلق. ما هي الحصة من المطلق؟ وهي حصة فاسق، الدليل الذي يدل على الإطلاق أكرم العالم، ومن حصص العالم الفاسق، والدليل الذي مضاد له ما هو؟ لا تكرم الفاسق، العالم الفاسق. كما إذا جاء خطاب اعتق رقبة ثم جاء خطاب آخر لا تعتق، شوف اعتق لا تعتق، ما قال اعتق رقبة ثم قال اعتق رقبة مؤمنة كما في القسم الثاني، لا تعتق رقبة كافرة على أن يكون، يقول يجب لا تعتق، صيغة نهي وصيغة النهي ظاهرة في الحرمة. صيغة النهي، هذا النهي يجب أن يحمل على النهي التكليفي لا على النهي الإرشادي. لماذا؟ لأنه لو حمل لا تكرم، لا تكرم الفاسق، لو حملنا على النهي الإرشادي فيقدم عليه من باب الحكومة، لأنه سوف يكون هكذا: أكرم العالم، ثم قال المولى لا تكرم الفاسق. ما معنى لا تكرم الفاسق؟ يعني أنا أرشدك إلى أن المراد بالعالم هنا كما هو العالم العادل. هذا صار الدليل الثاني ناظر إلى الدليل الأول، فيقدم عليه من باب الحكومة، لأن دائما الإرشاد يرشدك إلى شيء ناظر إلى الخطاب الأول. نظير إذا قيل لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هنا إرشاد إلى المانعية أو إرشاد إلى الشرطية. كذلك في المقام، إذا قيل لا تكرم الفاسق أو قيل لا تعتق رقبة كافرة، قيل بأن النهي هنا ما هو إلا إرشاد إلى أن المراد بالعالم، أن المراد بالرقبة خصوص المؤمنة والعالم خصوص العادل. صار الدليل الثاني ناظر إلى الدليل الأول، وبمقتضى نظره إليه يكون مقدما عليه من باب تقديم الحاكم على المحكوم. ودخلنا في القسم الأول، فيجب أن يحمل النهي هنا على النهي التكليفي لا على النهي الإرشادي. نعم، هو كله كلامنا في التقييد، لكن وجه التقديم شيخنا، الكلام كله هنا الكلام ما دل على التقييد، كلامنا دائما في التقييد، لكن وجه التقديم هل هو الحكومة أو هو من باب غير الحكومة، وهو القرين على ذن قرينة، لأن الحكومة متقومة بالنظر، أما التقييد ليس متقوما بالنظر. قال على أن يكون النهي في الخطاب الثاني تكليفيا لا إرشادا إلى مانعية الكفر عن تحقق العتق الواجب، وإلا دخل في القسم الأول. واضح، يعني يكون الكفر مانعا من امتثال الأمر بوجوب العتق. وهذا القسم يختلف عن القسم السابق في أن التعارض هنا محقق على أي حال. ما معنى على أي حال؟ يعني سواء أحرزنا وحدة الحكم في الخطابين أو لم نحرز وحدة الحكم، هذا لا يضر، لأن بين أكرم ولا تكرم التنافي محقق على كل تقدير، بلا حاجة إلى افتراض من الخارج، بلا حاجة إلى افتراض من الخارج. ما معنى افتراض من الخارج؟ يعني أن نفترض أننا علمنا من الخارج بوحدة الحكم، لأننا كيف نحرز أن الحكم واحد؟ عن طريق قرائن. بخلاف القسم السابق فإنه يحتاج إلى افتراض العلم من الخارج بوحدة الحكم حتى يتحقق التعارض، ويتفق القسمان في حكم التعارض بعد حصوله، إذ يقدم المقيد على المطلق في كلا القسمين بنفس الملاك السابق. ما هو الملاك السابق؟ وهو أن الخطاب الثاني على تقدير اتصاله بالخطاب الأول إذا كان يهدم أصل الظهور، فعلى تقدير انفصاله يكون قرينة عليه، وتقدم القرينة على ذي القرينة. هذا ما يرتبط بأنحاء التقييد. ما يرتبط بأنحاء التقييد عينه يقال في التقييد. بدل أن نقول أكرم العالم نقول أكرم كل عالم، لأن الذي يدل على العموم هو ببركة الأداء، أما في الإطلاق الذي يدل على الإطلاق هو قرينة الحكمة. فالتقسيم هو التقسيم، نقول التخصيص إذا ورد دليل عام يقول أكرم كل عالم، وورد دليل خاص. الدليل الخاص على أقسام ثلاثة: تارة يكون بلسانه التخصيصي الصريح بأن يقول هكذا: أكرم كل عالم، ثم يقول: إكرام العالم مخصصا بالعادل، لسان تخصيصي، فيقدم عليه من باب الحكومة، لأنه يقول أعني بمثابة قوله أعني بوجوب الإكرام، هو وجوب الإكرام الذي أخصصه بالعالم العادل. القسم الثاني: أن لا يكون لسان التخصيص لسانا صريحا. هنا على شقين: الشق الأول أن يكونا من سنخ واحد، والقسم الثاني أن لا يكون من سنخ واحد. فالمجموع ثلاثة أقسام. من سنخ واحد نظير ما إذا قال أكرم كل عالم، ثم قال أكرم العالم العادل، فهنا أيضا يوجد احتمالان: إما أن نحرز وحدة الحكم أو نحرز تعدد الحكم. القسم الثالث أن لا يكونا من سنخ واحد، بينهما إما مضادة وإما تناقض. مضادة نظير إذا قلنا أكرم كل عالم ويحرم إكرام الفاسق. مناقضة كما إذا قلنا أكرم كل عالم وقيل لا تكرم الفاسق. هنا في الشق الثاني والشق الثالث نقول يقدم عليه من باب تقديم الخاص على العام. بهذا إلى هذا المقدار ما ذكر في التقييد يقال في التخصيص. يبقى الكلام في نقاط خلافية نقف عليها. قال: التخصيص إذا ورد عام يدل على العموم بالأداء، أما الإطلاق يدل على الإطلاق بقرينة الحكمة، وخاص ورد خاص جرت نفس الأقسام السابقة للمقيد هنا أيضا، لأن هذا الخاص تارة يكون ناظرا إلى العام. متى يكون ناظرا إلى العام؟ بلسانه الصريح. إذا كان الخطاب الثاني يقول هكذا: وجوب إكرام العالم مخصص بالعادل. وأخرى يكون متكفلا، وهو القسم الثاني، لإثبات سنخ حكم العام ولكن في دائرة أخف. هنا قلنا في دائرة أضيق، كما إذا قيل أكرم كل فقير، مقتضى أداة العموم هو عموم الفقير يشمل الفاسق والعادل، وقيل أكرم الفقير العادل، فهنا دائرة أخف لأنه خصوص العادل، الفقير العادل. وثالثة يكون الخاص متكفلا لإثبات نقيض حكم العام، يعني بين المدلولين، بين الحكمين مناقضة أو بين الحكمين مضادة أو ضده، لبعض حصص العام، كما إذا قيل أكرم كل عالم وقيل لا يجب إكرام النحوي، بين أكرم ولا يجب مضادة أو تناقض؟ تناقض. أكرم يعني يجب الإكرام ولا يجب. نعم لا مناقضة. أكرم ولا يجب. أكرم ما هو مدلول أكرم؟ يجب، يعني يجب ولا يجب، فبينهما تناقض. وبين أكرم كل عالم ولا تكرم النحوي بينهما لا أيضا تناقض. أكرم ولا تكرم، لا. نعم، إذا قال من حيث المدلول، مدلول أكرم هو الوجوب ومدلول لا تكرم الحرمة، بين الحرمة والوجوب مضادة. أما إذا لاحظ أكرم ولا تكرم يعني يقال بينهما تناقض. نعم لو قال يحرم كان أوضح. على كل حال الأمر سهل. قال ولا شك في أن الخاص من القسم الأول يعتبر حاكما ويقدم بالحكومة على عموم العام. لماذا؟ لأنه ناظر إليه. وأما الخاص من القسم الثاني فمع عدم إحراز وحدة الحكم لا يوجد تعارض، لأنه نقول يجب إكرام العالم بما فيه الفاسق، ويجب إكرام خصوص العادل باعتباره الفرد الأكمل والأفضل، وهذا مع تعدد الحكم، مع إحراز عدم وحدة الحكم. ومع إحرازها يعني إحراز أن ما صدر عن المولى هو حكم واحد، يكون الخاص معارضا للعموم هنا، كما كان المقيد في نظير ذلك معارضا للإطلاق فيما تقدم، فيقدم الخاص على العام. لماذا يقدم؟ الآن سوف يأتي. وأما الخاص من القسم الثالث فلا شك في أنه معارض للدليل الذي يدل على العموم، سواء أحرزنا وحدة الحكم أو لم نحرز وحدة الحكم. وعلى أي حال فلا خلاف في تقدم الخاص على العام عند وقوع المعارضة بينهما. فهنا نقول ما هو وجه التقديم؟ لأنه على تقدير اتصال الخاص بالعام إذا كان يهدم أصل العموم الظهور الدليلي في العموم، فعلى تقدير انفصالي يكون قرينة عليه. وعلى أي حال فإن كان الخاص متصلا بماذا؟ بالعام، يعني قال أكرم كل عالم ولا تكرم الفاسق، لم يسمح بانعقاد ظهور تصديقي للعام في العموم. لماذا؟ لأن القيد المتصل يهدم أصل ظهور. وإن كان منفصلا اعتبر قرينة على تخصيصه. بأي دليل؟ نقول بدليل أنه لو اتصل به لهدم أصل ظهوره، فيكون قرينة عليه على تقدير انفصاله، فيخرج ظهور العام عن موضوع دليل الحجية لوجود قرينة على خلافه. وهذا على العموم مما لا خلاف فيه، أن الخاص يقدم على العام. الخلاف وقع في نقطتين. النقطة الأولى ما هو وجه تقديم الخاص على العام؟ هنا مسلكان. المسلك الأول لخصوصية وأخصية الخاص على العام، بقرينة الخصوصية الأخصية، كون الدليل الخاص أخص من الدليل العام فيقدم بملاك الأخصية. الدليل المسلك الثاني وجه التقديم هو الأظهرية، لأن الدليل الخاص أظهر وأقوى ظهورا من ظهور الدليل العام، وكلما تعارض الأقوى ظهورا مع الأضعف ظهورا قدم الأقوى. هذه هي النقطة الأولى، ثم يشرع في بيان النقطة الثانية التي هي نظرية انقلاب نسبة. هاتان المسألتان يأتي الكلام عليهما إن شاء الله. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.